أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، وما زلنا مع سورة النور، أود فقط أن أشير إلى مسألة تتعلق بالتشبيه الوارد في آية المشكاة. ذكرت في خطبة الجمعة أيها الإخوة بمناسبة ما اتفق وقوعه بين الشاعر الشهير أبي تمام وبين فيلسوف العرب الكندي، وأن أبا تمام احتج لنفسه بقوله: والله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. طبعا أبو تمام هنا جود جدا في الاعتذار عن نفسه، لكنه لم يأتنا بجديد في الجواب عن إشكال يطرح حول الآية، وهو كيف يسوغ أن يمثل نور الله سبحانه وتعالى بنور المشكاة، أن يشبه نور الله بنور المشكاة، يعني نور موضوع في مشكاة، المشكاة تكون طاقة صغيرة في الحائط، ما الذي يوضع فيها؟ لا يوضع فيها كوكب دري، إنما يوضع فيها مصباح صغير، فكيف يشبه نور الله بهذا المصباح الصغير بضوء المصباح؟ هل يسوغ هذا؟ طبعا لا يسوغ إلا هذا، لا يسوغ إلا هذا. لماذا؟ لأنه لو شبه بالكوكب الدري أو بالشمس أو بالقمر أو بالسوبر نوفا أو بالمصباح، كل أولئكم دون نور الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ ولذلك يمكن أن أجترح قاعدة أيها الإخوة من لدني، هكذا تقول هذه القاعدة، قاعدة مفهومية معينة، تقول: كل ما تناهى في بابه إذا وقع تشبيهه لا بد أن يشبه بأدنى منه. ما في كلام، خلاص انتهى. حتى رسول الله لا يمكن أن يشبه إلا بمن هم أو بمن هو أدنى منه، لأن رسول الله تناهى في باب البشرية. أعظم البشر على الإطلاق محمد صلوات ربي وتسليماته عليه إلى أبد الآبدين. إذا أردت أن تشبهه حتما أنت تشبهه بمن هم أقل منه، بمن هم دونه في الفضل وفي الرفعة وفي الشرف وفي المثابة وفي العظمة، ما في كلام. فكيف إذا أردت أن تشبه نور الله؟ لا يمكن، لا يمكن، خلاص. إذا لابد أن تشبهه بشيء دونه على كل حال، على كل حال. ولذلك اختار الله تبارك وتعالى أن يشبه نور هدايته أو أنوار هدايته بنور شريف. لماذا؟ شريف بشرف مواضعه وهي المساجد. ولذلك قلنا الذي نستروح إليه أن قوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله متعلق بقوله مشكاة. هذه المشكاة أين هي؟ في بيوت الله. هذا جميل، وهذا من أشرف التشبيهات على الإطلاق. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: المساجد للملائكة، أو قال لأهل السماء أيها الإخوة كالنجوم لأهل الأرض. كيف نتضوى ونستهدي بالنجوم أيها الإخوة؟ كذلك الملائكة تستهدي بأنوار المساجد، هي البقاع المنيرة في الأرض، هي البقاع المنيرة في الأرض. اللهم اجعلنا من عمارها. نعم، طيب، بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى في الآية 41: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير بالعطف صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم ترى يا محمد، ألم تعلم؟ الرؤية هنا رؤية علمية وليست رؤية بصرية، مثل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لا يمكن. عام الفيل تقريبا هو العام الذي ولد فيه النبي، وليس هذا محققا بدقة. حسين مؤنس يثبت أن هذا غير صحيح على كل حال، لكن النبي لم يرى هذا. على كل احتمالات النبي لم يرى أي ما وقع لأصحاب الفيل، وإنما علم بما، فهذا رؤية علمية، هذه رؤية علمية. ألم تعلم يا خيرتنا يا صفوتنا يا حبيبنا علم يقين، ألم تعلم علم يقين بطريق الوحي أو بطريق المكاشفة أو بطريق الاستدلال. هذا العلم له طرق ثلاثة، إما الوحي وإما المكاشفة وإما الاستدلال، وأوضحها وأنفذها أيها الإخوة وأصحها الوحي. على طريقة أهل الذوق يليه الكشف، الآخرون لا يعترفون بهذا، ثم بعد ذلك إيه؟ علم الاستدلال. علم الاستدلال. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. لماذا خص هذه الحالة من أحوال الطير؟ خصها لأنها أدخل في باب العجب وأدل على قدرة الله تبارك وتعالى. أدخل في باب العجب، يعجب منها تبارك وتعالى، يعجب من هذه الحالة، فعلا حالة عجيبة جدا. ومعنى الطير صافات، طبعا وهي منصوبة على الحالية، حال كونها صواف أو صافات أجنحتها. ومعنى صفات أيها الإخوة أنها باسطة أجنحتها في الهواء، لا تضرب بها، لا تضرب بها، من الصف. والصف جعل الشيء على سواء في مستوى واحد، لذلك يقال هم في صف والصف جيدا، أي يكونوا إيه؟ في مستوى واحد. فصفات أي جاعل إيه؟ أجنحتها في مستوى إيه؟ واحد، لا تضرب بها، ومع ذلك تبقى معلقة بقدرة الله، معلقة ما يمسكهن إيه؟ إلا الرحمن، ما يمسكهن كما في سورة الملك تبارك، إلا الرحمن، لا إله إلا الله، من أعجب أحوالها. كل من هذه المخلوقات من سواكن أو سكان وعمار السماوات أو الأراضين أيها الإخوة، كل قد علم صلاته وتسبيحه. وهذا يؤكد أيضا خطأ ما نسب إلى البحر الحبر الذي نوهت إليه أمس أيها الإخوة. الله هنا غاير بين الصلاة والتسبيح، قال صلاته وتسبيحه، ولو كان كل تسبيح صلاة ما فائدة هذا العطف إذن، إلا أن يكون من باب عطف الخاص على العام أو الجزء على الكل، يعني لها تخريج. لكن على كل حال، ولله ملك الآية واضحة. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. هذا جزء من الآية الآن متكامل المعنى. ألم تر أن الله، برضو رؤية علمية، رؤية علمية، ألم تر أن الله يزجي سحابا. وعلى فكرة من رأى هذا؟ لم يره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يره إلا محمد، وكيف رأى؟ بالوحي. إذن ألم تعلم علم يقين بطريق الوحي أو بطريق الكشف، كشف الله له عن هذا، وإلا لم يوجد أحد في عصر محمد صلى الله عليه وسلم إلى بداية القرن العشرين، بل إلى عقود حتى أيها الإخوة من القرن العشرين رأى هذا وعرف هذا. تعرفون متى عرف الناس هذا؟ في عهد الطيران، قبل عهد الطيران وارتياد السماوات بالطيران لم يعرف أحد هذا، لم يعرف أحد شيئاً عن السحاب المتراكم أو الركامي الهيب كلاودز أيها الإخوة إلا في عهد الطيران. والآية هنا تتكلم بدقة مذهلة، فعلا حملت نفرا من العلماء، علماء الهيدرولوجي، على أن يدخلوا في الإسلام. قال مستحيل، من أين هذا لمحمد؟ إيش هذا؟ شيء معجز مدهش مخيف. آمنت بالله العظيم الذي نزل هذا النظم وهذا الكلام كلامه. أول شيء قال ألم ترى أن الله يزجي، من زجى يزجي الشيء تزجية، وأزجاه وزجاه، إذن أفعال ثلاثة والمعنى واحد. زج الشيء يزجيه تزجية، يا أيها الراكب المزجي مطيته. شاعر يقول يا أيها الراكب المزجي، نحن نزجي، هو يزجي وقته، يسوق وقته، ينفقه. المعنى، طب ما معنى إيه؟ زجى الشيء وأزجاه أو زجاه تزجية أيها الإخوة، فهو مزجن، اسم الفاعل، فهو مزجن بمعنى ساقه برفق، حركة مش سريعة، شوي شوي. الآن ستعلمون الإعجاز في هذه الكلمة، كلمة عجيبة. لم يقل يسوق، لم يقل يحرك، لم يقل يزجي، يزجي بالضبط بالضبط. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. والله أنا أتكلم يعني قلبي مقشعر فعلا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. سأشرح لكم. قال ثم يؤلف بينه، يجمعه ويراكمه، يدخله في مناطق التجميع convergence zones، اسمها مناطق التجميع في علم الهيدرولوجي، يؤلفها، وبعد ذلك في مناطق التجميع يبدأ التركيم، يجعل بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. هذا السحاب الركامي الهيب كلاودز، هذا هو، مش السحاب الطبقي الذي نراه قريبا جدا هذا، وهو أغزر السحب غزير هذا وممتد في الأفق أحيانا عشرات الكيلومترات. هذا السحاب الطبقي layered clouds، زي layer طبقات الجيولوجيا layer، layered clouds. لا، هذا السحاب التراكمي أو السحاب الركامي. السحاب الركامي أحيانا يرتفع عن مستوى سطح البحر بخمسة عشر كيل، خمسة عشر كيلومترا يعني، نعم كيلا، نعم. طيب، ثم يجعله ركاما، يجمعه في البداية في مناطق التجميع، ثم يراكمه، يجعل بعضه فوق بعض. ما معنى يجعله ركاما؟ من ركم الشيء يركمه ركما، إذا جمعه ووضع بعضه فوق بعض. ومنه ارتكم الشيء، راكم هو الشيء وركم الشيء وارتكم الشيء، فعل لازم، أراكم وركم فعل متعد يقتضي إيه؟ مفعولا به، لكن ارتكم الشيء. ومنه الركام، والركام هو الرمل المجتمع، الرمل المجتمع بعضه فوق بعض، هضب هكذا، ركام يقول لك. هذا هو عجيب، وبالضبط هذا هو السحاب الركامي الهيب كلاودز. نعم، فترى الودق، ودق المطر يدق، إذا نزل منه إيه؟ ودق السحاب عفوا يدق، إذا نزل منه المطر، إذا نزل منه المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، خلال مثل جبال على وزن جبال فعال، وهي جمع خلل، يقال نظر من خلل الباب، الثقوب أيها الإخوة التي تكون في الباب أو الشقوق المستطيلة تسمى إيه؟ الخلال، جمع ماذا؟ خلل. نظر من خلل الباب، إذا كان الباب له ثقبة مثل شبيون هذا ينظر، يقال نظر من خلل الباب، خلل على وزن جبل، وتجمع كما يجمع إيه؟ جبل، جبل جبال، خلل خلال، من خلاله. تقول لي هذه كلمة خلال، نعها، ويكون من خلال ذلك استنبط، يعني إيه من خلال؟ يعني من خلال هالثقوب في الكلام والنظرية بنستنبط شيء، هذا أصل كلمة الخلال، ها أصل كلمة إيه؟ الخلال. طيب، نرجع الآن إلى الآية، هذا ما قاله الله تبارك وتعالى. ماذا يقول العلم؟ العلم لا يقول شيئا يحدو ما في الآية، بل العلم أيها الإخوة لا يعدو أن يكون تفسيرا دقيقا جدا جدا معجبا ومدهشا لما في هذه الآية، مما لم يفهمه لا الطبري ولا ابن كثير ولا ابن عباس ولا الرازي ولا القرطبي ولا الألوسي ولا أي مفسر. العلم جاء لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، العلم جاء ليقول لنا ماذا يريد الله بالضبط بهذه الآيات. وذلكم أيها الإخوة أن الله، النظرية طبعا معقدة وطويلة، لكن باختصار الله تبارك وتعالى يسوق بإذنه ومشيئته كتلا كتلا، نعم، من السحب التي تكون دافئة بالرياح، بالرياح في البداية الرياح تسوقها بسرعة، تحركها بسرعة السحب الدفيئة، وتأتي به على إيه؟ على تجمعات مائية أو سحب أيضا موجودة صغيرة، بدايات سحب باردة. ما الذي يحصل دائما الآن؟ الذي يرتفع هو دائما الدافئ، وذاك يكون إيه؟ أقل، هكذا يحصل لأنه أخف، أخف يرتفع في البداية، يرتفع في البداية، حين يقترب منه أيها الإخوة تبدأ حركة الرياح تتباطأ، هنا يزجي سحابا. لماذا؟ لأن هذه المنطقة التي تجتمع فيها أو يجتمع فيها هذان النوعان من السحب تسمى منطقة التجميع، حين تقترب منها إيه؟ السحب مسوقة بالرياح تبدأ سرعة الرياح تتباطأ، وهذا معنى كلمة يزجي، سوق برف، كالراعي الذي يدخل إيه؟ أغنامه لا يدخلها بالصدام، إنما إيه؟ برفق في آخر شيء، نعم، عند فم الحظيرة. طيب، تتكرر هذه العملية في فترة زمنية تمتد أحيانا، لذلك شوف ثم، ثم هذه للترتيب مع التراخي، مش ف لا، ثم بدها وقت فعلا. لذلك السحب الركامية أيها الإخوة، نعم، تتكون في مدة زمنية أكثر تطاولا من السحب الطباقية اللايرد كلاودز، هذه بسرعة، تلك لا تحتاج إلى زمن. ولذلك قال لك ثم تأتي رياح أخرى بسحب أخرى وتتكرر العملية، وطبعا إيه؟ هذا الدافئ يتبرد بملامسة إيش؟ البارد تحته، يتبرد ويأتي دافئ يركبه، وهكذا وهكذا وهكذا، تتراكم يجعله ركاما، يجمعها في منطقة التجميع، ثم يركم بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض أيها الإخوة، في رأس السحاب الركامي نجد رأسه معمما بالأبيض. لماذا؟ تتكون فيه أيها الإخوة باللورات الثلج. باللورات إيه؟ الثلج. طبعا هناك برضو نظرية أخرى طويلة، نوى التكثيف وأنواع نوى التكثيف وكيف يحصل التكثيف، قضية معقدة. على كل حال بنوى التكثيف تتكون في الرأس في الطبقات العليا أيها الإخوة باللورات الثلج. في الطبقات الوسطى من السحاب الركامي تتكون إيه أو يتكون ماذا؟ البرد. وما هو البرد؟ البرد هو قطيرات مائية تبردت، نزلت حرارتها كثيرا تحت الصفر فأصبحت ماذا؟ بردا. وهذا معنى البرد، ماء تبرد يعني ماء تجمد، هذا معنى البرد. وآخر شيء قطيرات إيه؟ الماء العادية. هذا هو السحاب الركامي. في الطبقات القريبة من الأرض ماذا؟ قطيرات ماء. في الطبقات الوسطى البرد، في الطبقات العليا باللورات الثلج. باللورات إيه؟ الثلج. عجيب. طيب في الأربعينيات ثبت بالتجربة، وفي الستينيات تأيد هذا بأبحاث تجريبية إمبريقية كثيرة أيها الإخوة، أن باللورة الثلج وحبة البرد أيضا، وكل هذا يطلق عليه إيه؟ برد. حين تتبرد يعني الماء يتبرد يصبح إيه؟ بردا أو ثلجا، يطلق شحنات كهربائية. يطلق شحنات كهربائية. وقيس ذلك في المعمل، والعكس صحيح، حين تنصهر أيضا وتذوب تطلق شحنات كهربية. أيضا حين تلتقي إيش؟ حبتان أو باللورتان تصطدمان تطلقان إيه؟ شحنة كهربية. هذا يحدث طبعا إيه؟ ملايين المرات أو أكثر من ملايين المرات إيه؟ في هذه السحب، فتتولد إيه؟ شحنات كهربية فائقة أيها الإخوة، ودرجات حرارة عالية تبلغ أحيانا عشرات آلاف الدرجات المئوية. سبحان الله العظيم. كما قال الشاعر الأول، قال: جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا سحاب به ماء به نار. ولم يعرف هذه الحقيقة الشاعر، لكن يعرف البرق والصواعق ونار تحرق. قال: هذا نزل من السماء. كان عجيب. فهم هو الشاعر، هذا الشاعر ذكي جدا. هذا الشاعر عربي قديم، مش حديث، قديم. فهم أن السحاب أكيد في حرارة عالية جدا جدا، وإلا كيف يأتي البرق الصاعق الذي يحرق كل شيء هذا؟ كيف قال برد وثلج وماء وفي حرارة؟ قال: جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا سحاب به ماء به نار. سحاب به ماء به نار. تعرفون يا إخواني، إلى بداية الثمانينيات أنا عندي موسوعات علمية، وطبعا الحين أقرأ فيها وأسخر منها، موسوعات علمية تتحدث عن الرعد وعن البرق وعن السحب وعن المياه إلى آخره أيها الإخوة، تتحدث وفق النظرية القديمة أنه ما سبب البرق. سبب البرق أيها الإخوة اصطدام سحابتين، كل سحابة تحمل إيه في مجملها شحنة إيه مخالفة للأخرى. قالوا هذا بصير إيه؟ قال اصطدام كذا. أو جزءان، يكون هناك إيه سحابة واحدة ولها جزءان، وكل جزء يحمل إيه شحنة مختلفة ويحدث هذا الشيء. هذا غير صحيح بالمرة، طلع هذه نظرية فارغة، كانت نظرية تأملية من بداية الثمانينيات، ألغت هذه النظرية الآن، لا تجدها في أي كتاب بعد ذلك، مستحيل كتبها أصبحت تاريخ علم. وإنما ثبت أن السبب أيها الإخوة في ظاهرة البرق هو ماذا؟ البرد والثلج، البلورات هذه وحبات البرد، هي هذه تفرغ زي ما قلنا حين تتجمد، وبعدين هي تخرج حرارات عالية جدا جدا. هذه درجات الحرارة العالية ماذا تعمل؟ تعمل على التمديد السريع لإيه؟ لأجزاء من هذا السحاب. وهذا التمديد السريع يحدث منخفضات، فتحدث تضاغطات وخلخلات أيها الأخوة، هناك يصدر عنها الصوت المعروف بماذا؟ بالرعد. هذا السبب. إذن السبب هو ماذا؟ البرد هذا والثلج لا غير. جميل. معناها وفق هذه النظرية السحب الطباقية ما فيها ظاهرة البرق والرعد، صحيح. السحاب الطبقي ما فيه لا برق ولا رعد، مستحيل. إذن ظاهرة البرق والرعد دائما تصاحب إيش؟ السحب الركامية، وهذا ما ذكره القرآن الكريم. لماذا؟ قال تبارك وتعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه. الآن الضمير في برقه، برق ماذا؟ المفسرون لم يكن مستحيل إلى بداية الثمانينات، حتى أي مفسر مسلم لا يمكن يفهم هذا، يقول لك برق السحاب وخلاص، من وين جاي السحاب؟ اصطدام سحابتين أي شيء. لا، الآية واضح جدا أن الضمير يعود عليه، على البرد، وهذا لم يكن ممكنا فهمه قبل رسو هذه النظرية الجديدة. وفعلا البرق هذا خاص بالبرد وليس بالسحاب، وفعلا، وإلا لو كان السحاب معناه السحاب الطباقي هذا المفروض يكون فيه برضو برق، وغير صحيح، ما في برق. فقط في السحاب الركامي اللي فيه إيه؟ حبات البرد وباللورات الثلج. القرآن يقول هيك سنة برقه. ما معنى سنة برقه؟ سنة يسنو أيها الإخوة بمعنى أضاء ضوءا ساطعا، وهذا البرق فعلا ضوء ساطع جدا زي ما قلنا، تتولد حرارات عشرات آلاف الدرجات، إذا تم التفريغ فوق يحدث إيه؟ ما تعلمون طبعا، البرق والرعد. إذا تم في الأرض مع الأرض إيش بصير؟ الصواعق، بصير الصاعقة هذه. قال يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار، وصحيح برق خاطف يقول لك يخطف أبصارهم، يخطف أبصارهم. طيب نرجع إلى البرد، قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، لأنه بعض حبات البرد قد يبلغ قطر الواحدة منها عدة سنتيمترات، عدة سنتيمترات. فطبعا مثل هذا البرد لو نزل هذا يتلف السيارات الزجاج طبعا، يتلف إيه المزروعات، يؤذي بعض الحيوانات الصغيرة، قد يؤذي بعض البشرة، المهم يلحق أضرارا فوادح بمين؟ بالبشر وممتلكاتهم. الله قال هذا ضرر، هذا قال فيصيب به من يشاء كعقاب ويصرفه عن من يشاء. أنا حدثتكم مرة أو أكثر من مرة في خطبة في دروس عما أصابنا نحن في قطاع غزة، من وادي غزة إلى وادي السلقة، مسافة كبيرة يعني. أنا كنت في الإعدادية، ثالث إعدادية تقريبا، شيء مخيف لا ينسى، هذا يعرفه كل إنسان في تلك المنطقة، في تلك المعسكرات الوسطى. نزل علينا برد مش عدة سنتيمترات، هكذا هكذا هكذا حجارة، والله حجارة. ومات بعض الناس بعضهم خرج يظن أنهم لصوص أو ناس مشاغبين، فخرج كذا فأضربته فمات على المحل، ماتوا ثلاثة تقريبا أيامها. نعم حجارة كسرت حتى الزنك، بعض الناس كان عندهم زنك تفتق، شيء غريب، الإسبست هذا كله تكسر، تكسر الإسبست، مصائب كبرى وشيء مخيف، واستمر يمكن أقل من دقيقة عشناها والعياذ بالله تحت رحمة الله، نجأ الله جأرة. أي والله لا أنسى هذا أبدا. وحدثتكم عن آية من أعظم آيات الله التي رأيتها بعيني رأسي ورأها معي مئات من الناس. ما هي؟ ما هي؟ لنا جيران أيها الإخوة فقراء على باب الله كما يقال، فقراء مساكين غلابة، بيتهم تقريبا وحيد في تلكم المنطقة التي نعيش فيها أيها الإخوة، اللي كان إيه من القرميد، ما عندهم مش حتى يشتروا إيه إسبست هذا، الواحد إسبست هذا لا ما عندهم، مش غالي، قرميد والقرميد مثل قرميد النمس هذا الأحمر القوي، لا قرميد تعبان، الحجر صغير تنكسر القرميدة، صحيح؟ لأنه قرميد بيتهم أكيد كله تكسر عليهم. حبنا ننظر ما لم نرى قرميدة واحدة إيه محطمة، كل عجيب والله العظيم، شيء عجيب. ذهبنا إيه يعني نستطلع، نترك الباب لا يفتح، قلنا لعلهم إيه في غرفة كذا وماتوا، هل عليهم هذا؟ بعدين خرج الرجل يفرق عيني، ماذا إيه؟ قال يا أبا فلان أنت لم تشعر به؟ قال ماذا؟ ماذا حصل؟ قلنا له الدنيا قامت، قاعد القيامة قامت. قالوا ما شعرنا بشيء، إيش في؟ وإذا بزوجه وأولادي والله لم يشعروا بشيء. يا الله يا الله، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، قدرة الله، قدرة الله. عائلة مسكينة على باب الله عز وجل، ليس لهم من الأسباب المادية أي ما يحول بينهم وبين الهلاك بهذا المهلك العجيب المدهش، لأول مرة الناس يخبرون هذا عنه، لأول مرة، وقل أن سمعنا إيه عن هذا. مرة أصاب أسوان، قرأت بعد ذلك في كتاب عبد المحسن صالح، كتب نعم أصاب أسوان في مصر شيء مثل هذا، قال مثل الحجارة، كتب عن هذه الظاهرة، لكن لم أسمع بهذا كثيرا، هذا شيء نادر جدا جدا جدا يا إخواني، شيء عجيب من عجائب الله تبارك وتعالى. لكن شوف ربك عز وجل كل حبة برد، كل حجرة، كل زلطة بها ينزلها بقدر، ما في، ما بتنزل لحالها هيك، ما في كايوس، ما في فوضى، ما في، ينزل بأمر الله بميزان. ولذلك صرفه الله عن هؤلاء، أو حتى لو نزل عليهم لم يضرهم، نزل كأنه قطن مثلا أو ورق ولا شيء، لم يضرهم، لم يشعروا به. ولذلك في الحديث القدسي وأمنت بالله العظيم لو أن عبادي، يقول إيه، عبدوني حق عبادتي واتقوني حق إيه تقواي لسقيتهم الماء، ماء الغمام، ليلا ولم أسمعهم صوت الرعد ولم أرهم البرق. في الليل يقوم لقوا الدنيا كلها كذا من غير ما يسمع، من غير ما يشوفه، كل حنية، بس اتقوني. وهذه النظرية، نظرية الإيمان، عامل بالصدق والإخلاص بإذن الله تعالى، لا ترى إلا ما يسرك وإلا ما يفرحك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. علينا أن نكون إيه واضحين. نعم، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بعض المفسرين فسر يقلب الله الليل والنهار يعني يأتي بالليل من بعد النهار وبالنهار عقب الليل، كما قال نعم يعني وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. وبعضهم قال يقلب الله الليل والنهار بمعنى إيه؟ أحوالهما، فيأخذ من هذا يغاله بالقصر ويضع في طول هذا، ويأخذ في فصل آخر من هذا يغاله بالقصر ويضع إيه؟ في مدة هذا، أو الحرارة والبرودة، مرة يكون إيه ليلا إيه حارا ونهارا باردا، ومرة يعكس. هذا التقليب، تقليب الأحوال، وأيضا هذا معنى محتمل وجميل. جميل. يعني لو كان هذا المعنى إيه فيه زيادة على معنى إيه الإخلاف بيكون كويس، لأنه يعني في إخلاف وفي تقليب. والله أعلم. إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار، قلنا عشرات المرات العبرة أيها الإخوة، العبرة والاعتبار من العبور. هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقف عندها كما يفعل العلم والماديون، تقف عند الظاهر وخلاص تتعبد في محرابها. لا بد أن تعبر منها إلى دلالتها، دلالتها على حكمة الله، على قدرة الله، على كذا. هل هي تخويف؟ هل هي إنعام؟ هل هي مكافأة؟ هل هي جزاء؟ تفهم، تعتبر، مش تحللها علميا، هذا معناه كذا وبعدين ليه؟ ليه هذا؟ في كمان إيه عبرة. والله خلق كل دابة من ماء، أيضا هذه من الآيات الطبيعية العجيبة، تحدث عن عالم الطبيعة وعالم الخلق وعالم الحياة، شيء غريب. والله خلق كل دابة. أول شيء ما معنى الدابة؟ في اللغة العربية الدابة كل ما يدب على الأرض، نقول حتى دبيب النمل في الحديث النبوي الشهير حديث معاذ، الله تبارك وتعالى يسمع دبيب النملة، النملة إيه؟ السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، دبيب، وفي دبيب النمل إيه دبيب، صحيح. العرب يقولون دبيب الخمر، الخمر يدب إيه في بدنه دبيبا كدبيب النمل، سموه دبيب الخمر، دبة الخمر إيه في بدنه وفي رأسه. نعم، فالدابة ظاهر إيه؟ في كل ما دب على الأرض. طب هل تعتبر الطيور دواب؟ يمكن باعتبار في القرآن الكريم، هذا الذي استخلصته أنا شخصيا، إذا جمع الله بين الطير والدواب لا يفترقان، إذا افترق يعني اجتمع افترقا، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. كيف؟ يعني الآن إذا الله قال إيه دواب وطير، معناه خلاص الطير شيء والدواب شيء بصير، أما إذا قال دواب يدخل فيها إيه الطير. ليش طيب يدخل فيها؟ لأنه فعلا الطير يعني في مدة لا بأس بها من حياتها تعيشها إيش دابة على إيه على الأرض، لها رجلان تمشي على إيه رجلين. طبعا هناك طيور إيه طيور طائرة، وهناك طيور إيه جارية. في علم الطيور الطيور نوعان، طيور جارية على الأرض هذه مثل النعام ومثل البط تبع البط البيتي، مش البري، ومثل دجاجي البيت أيضا الدواجن، هذه طيور فعلا ولها إيش قائمتان، وهي طيور جارية، وفي طيور طائرة تطير تحملها أجنحتها. فالطيور أيضا دواب تدب على الأرض. لكن إذا قال تعالى مثلا كما قرأنا في التراويح من سورة الأنعام، وما من دابة في الأرض ولا طائر، معناه لا الطير أصبح إيه صنفا بحياله، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بصير الطير إيش من أنواع الدواب، من أنواع الدواب. طيب الحشرات الصغيرة إذن تعتبر إيه دواب؟ قال تبارك وتعالى فما دلهم على موته موت سليمان إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل عصا التي كان يتوكأ عليها. وإيش دابة الأرض التي أكلت من سأة سليمان؟ الأرض، الأرض معروف باتفاق المفسرين هذه الأرض. وما هي الأرض؟ النمل الأبيض، النمل الأبيض، النمل الأبيض مثل النمل لكن بيختلف عنه في شيئين. أول شيء ليس إيه جسمه مكونا إيه من جزئين مفصول بخاصرة نحيفة جدا كالنمل، لا جسم واحد كله ملوش إيه خاصرة تفصله، هذا هو الشيء الثاني. النمل العادي يأكل تقريبا كل شيء، يأكل أشياء كثيرة، النمل الأبيض لا يأكل إلا الأخشاب وما له علاقة بالأخشاب فقط، هذه طريقته، يفسد الخشب. فهذه الله سماها إيه دابة، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. طبعا دواب الحمل، خيل البغال والحمير، هذا كله ايه دواب. الانعام الاربعه، الابل البقر الغنم ايه المعز، كله دواب. وهكذا الانسان، الانسان دواب بلا شك يدب على الارض، لكن لا نسميه دابه تكريما له، كما نقول عنه، كما لا نقول عنه حيوان مثلا، صحيح تكريما له، لكن هو حيوان، فهم صحيح بلا شك هو حيوان. يعني ارسطو ما غلطش لما قال حيوان ناطق وحيوان اجتماعي وحيوان سياسي وحيوان، ما غلطش صحيح، لكن تكريما له. الله عز وجل إذا نزع الكرام عن هذا الإنسان أرجعه إلى حقيقته ووصفه وسمه دابة. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، خلاص اسمهم دواب. آيات كثيرة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وبلا شك أول المأخوذ وأول المهلك إيش بتكون؟ الإنسان. يعني المقصود بالذات هذول الكفر، يعني ما ترك عليها إيه؟ من دابة. فإذا نزع الكرامة أرجعه إلى إيه؟ إلى أصل وصفه، فسماه دابة. وإذا كرمه سماه خليفته، هذا صحيح، سماه هذا يعتمد عليك، يعتمد إيه؟ على الإنسان. والله خلق كل دابة من ماء. قال المفسرون هذا الماء ماء التناسل، وغير بعيد، جميل جميل أن نقول إيه ماء التناسل، طبعا ماء إيه؟ تناسل. وممكن نقول الماء الماء، هذا الماء الذي إيه؟ يعني يعمر المحيطات والأنهار والبحار ونشربه، ويكون إيه؟ يعني معظم أو عظم أجسام الكائنات الحية. الإنسان البالغ حوالي 71%، الصغير أكثر، الجنين 90% ماء، 90% من الجنين ماء، البالغ من 71 إلى 73، مش 75 كما يقولون، لا 71 تقريبا هذا البالغ. الحيوانات كثير منها 90% ماء، كثير جدا من أنواع الحيوانات 90% من أجسامها ماء. تخيل سائل الحياة هذا مهم جدا. لماذا أيها الإخوة؟ الدم طبعا قوامه الأصلي الماء، أخلاط الجسم الصفراء، البلغم، المخرجات، البول مثلا، العرق أيها الإخوة، الليمف، سائل الليمفي، كل هذا ماء ماء ماء، من غير ماء ما ينفعش. بعدين السوائل في مفاصل الإنسان ماء، قوامه إيه الأصلي؟ الماء. فالذي يعطي الجسم مرونته ولدونته أيها الإخوة وطراوته هو إيه؟ هو الماء. الإنسان يصبر على إيه؟ الطعام 60 يوما تقريبا كحد أقصى، ولا يصبر على الماء أكثر من 10 أيام، من 3 إلى 10 أيام كحد أقصى، ويهلك بعد ذلك. طبعا تصير أشياء كثيرة معروفة. نعم، فممكن يكون ماء التناسل، ممكن يكون إيه الماء، لكن هذا معناه حسب ظهر الآية، وهذا إيه برضو كشف وإعجاز علمي عجيب، أن الماء مخلوق ومكون قبل إيه؟ قبل خلق الدواب، وهذا صحيح. ولذلك النظرية الصحيحة أيها الإخوة، النظرية إيه الصحيحة؟ أن الحياة ظهرت إيه؟ أولا في المياه، وليس إيه؟ في البرية، ليس في البر، إنما في المياه. الحياة الحيوانية ظهرت في البر قبل 365 إيه؟ مليون سنة، قبل ذلك لا. ولكن كان في حياة إيه؟ في المياه من 3 مليار و400 مليون سنة، لكن في الماء. فالله قال لك الماء، الماء هو الأصل، ومن الماء نشأت الحياة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، اللي هي إيش؟ الريبتيليا، اللي هي الزواحف، هم سموها إيه؟ ريبتيليا، كلمة لاتينية من أصل، أصلها من ريبو، ريبو معناها يزحف، أخذوا منها ريبتيليا، ريبو يزحف، الزواحف على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء. لماذا بدأ بالزواحف؟ أي لأنها أدل على القدرة، صحيح؟ وأعجب، ليس لها قوائم وتمشي، أقل يعني هذه الأصناف الثلاثة عجبا وتعجيبا، إيش هو؟ التي تمشي على إيه؟ على 4، عادي، على 4، أي شيء يقف إيه؟ على 4، ما بدوش يعني إيه؟ فلسفة كبيرة، لكن على 2 صعب، على 2 يتوازن صعب. ليس على 4 وليس على 2 من غير شيء هكذا، ويمشي كمان ويسرع كالحيات والثعابين والسحالي والعضاءات بعضها، شيء غريب، هذا غريب جدا. لذلك الله بدأ به، شفت؟ فمنهم من يمشي على بطنه، بدأ بالأعجب، ثم الأقل عجبا على رجلين، ثم الأقل بالإطلاق على إيه؟ على 4. الزواحف هذه كيف تمشي طيب؟ عجيب، مثلا الحية هذه كيف تمشي؟ تعرفوا أنتم فيها الفقار، من كل فقرة تخرج إيه؟ أضلاع، ربن، أضلع أضلع أضلع من كل فقرات الحية، أو الثعبان، إلا إيه؟ إلا الذنب فقط، فقرات الذنب لا تخرج منها إيش؟ ضلوع. وبعدين عندها عضلات البطن قوية جدا، هذه العضلات تحرك ماذا؟ الربن، تحرك إيه؟ الأضلاع، تحركها فتصبح الأضلاع الداخلية هذه مثل إيش؟ مثل قوائم، سبحان الله، وتحركها بسرعة لا يستهان بها، بعض أنواع الثعابين تسبق الإنسان طبعا، تدركه بسرعة. سبحان الله العظيم، الله قال هذه من آياتي، قال من آياتي، ما عندهاش رجلين بس عندها أضلاع بتحركها العضلات وبتصير أسرع من ذي القائمتين، وهكذا. طيب، ومنهم من يمشي على رجلين، وأعجب الماشي على رجلين الإنسان، وهذا يدخل إيه في عرضياته، يدخل إيه في عرضياته، يقول لك الإنسان هو الكائن منتصب القامة الماشي على إيه؟ على قائمتين أو على رجلين، بادي البشرة، بادي البشرة، لأنه قل من الحيوان من يمشي إيش؟ على رجلين، صحيح؟ قل من الحيوان ما يمشي على رجلين. الطيور تفعل هذا. الطيور في الأصل يقول علماء التطور كانت تمشي إيش؟ على أربع. كانت تمشي على أربع. ثم تحور اثنان منها فأصبح ماذا؟ جناحين. وبقي اثنان إيه؟ كرجلين. صح؟ الإنسان نفس الشيء. هذولا في الأصل المفروض يكونون إيش؟ قوائم أمامية. صح؟ اليدان تقابلان في علم التشريح المقارن. تقابل ماذا؟ أحسنت. الأجنحة عند إيه؟ الطيور. لذلك النبي في حديث الإمام أحمد إيش قال؟ قال واليدان جناحان. الله أكبر. في تناظر هرموني غريب، سيمتري، في سيمترية عجيبة جدا في الخلق. العلامة المصري الكبير طيب الله ثراه أحمد زكي رحمة الله عليه كان يكتب مقالات رائعة، بعدين ضمنها كتابا اسمه إيه؟ مع الله في الأرض. كان يعنى كثيرا بهذه السيمترية إيه؟ في عالم الحيوان ويأتي بأشياء طريفة جميلة جدا جدا رحمة الله تعالى عليه. فاللي بيصير له فرصة يقرأ هذا الكتاب ممتاز، كتاب كبير حوالي 400 صفحة، جميل جدا، اسمه إيه؟ مع الله في الأرض، أبرز فيها من هذه التناظرات الشيء الكثير رحمة الله تعالى عليه. على كل فالمشي على رجلين عملية معقدة جدا وليست سهلة يا إخوان. وبعرف طبعا الذين يصنعون الروبوتات كم هي عملية مرهقة وتحتاج تقنيات شديدة التعقيد حتى يمشي ولذلك النبي حين قال مثلا يوم القيامة يمشي المستكبرون والطواغيت كفر العظام يمشون على ماذا؟ وهم صغار طبعا يمشون على وجوههم. صح؟ يمشون على إيه؟ وجوههم، يسعون على وجوههم. فقال يا رسول الله كيف يسعون على وجوههم؟ كيف يمشي على وجوه الإنسان؟ فقال لهم النبي إيش؟ إن الذي أمشاه على رجلين قادر على إيه؟ أن يمشيه على وجهي. معناها المشي على رجلين عملية مش سهلة. شوف النبي عليه السلام، النبي مش زينا، النبي لا يأخذ الأشياء كما هي إنه بنمشي عادي، لا، النبي عنده دهشة، دهشة الفيلسوف يعني يسموها دهشة الفيلسوف أو دهشة الطفل الصغير اللي كل شيء عنده عجيب مش مفهوم. النبي كان يتمتع بهذه الدهشة دائما بإزاء كل المظاهر الكونية، لذلك عنده كان إيمان فياض حي نابض متقدم باستمرار. هو قال لك هيك لذلك شو بتاعه؟ من عنده الله كيف يلهمه؟ يقول سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وعارف ايش بقول، هو مش زينة محفوظات. ولو تقرأ انت في العلوم المختصة كيف يتم شق السمع والبصر في الإنسان، آية من آيات الله، من أعجب ما يقول. وعلى فكرة مش مفهوم، مش مفهوم بالكامل كيف بصير. في حاجة يسموه سر التخصص في الهستولوجي حتى في علم النسج سر التخصص. كيف بصير هذا التخصص في النهاية؟ بتقدم العلماء مراحل، بعدين بيقول لك خلاص هو هيك، ما بنفهم ليش، ليه ما بنفهم؟ لأنه كل خلية في نهاية المطاف فيها كل الجينات التي تسير إيش العضوية كلها، الإنسان كله موجود في كل خلية. طب لماذا تتخصص هذه يا أخي في شيء معين؟ مش مفهوم إيش الأمر الذي يأتيها ويجعله تتخصص في شيء معين فقط دون أي الآخر؟ من أين؟ إيش الخطة العامة دون الخطة؟ طيب الجسم ما كانش في جسم وما كانش في دماغ، ولا صحيح؟ طب وين الدماغ؟ وين العقل؟ وين البلان اللي بعطي كل واحد أمره حتى يذهب إلى طريقه؟ صح؟ آية من أكبر آيات الله. لذلك أنا قرأت لبعض كبار علماء النسج وأيضا علماء إيش الأجنة، قال لك هذا بالنسبة لنا سر مجهول، نطمع أن لك لحد الآن مش قادرين نفهم ليش، مش فاهمين كيف يتم هذا الشيء. طبعا أمر كن فيكون، هذه خطة إلهية، مش خطة في الجسم، هذه خطة في المكون لا إله إلا هو. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، ككثير من الدواب المعروفة. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سبحانه، لقد أنزلنا آيات مبينات، الآية واضحة. ويقولون، من الذين يقولون؟ المنافقون. حتقول طب ليش يعرفون يخلون كأن عارفينهم؟ لم نعرفهم، سوف تعرفهم من السياق عاجلا. تقرأ الآية التي بعدها تعرف الآية تتحدث عن ماذا؟ عن المنافقين. طبعا طب لماذا أضمرهم هكذا يقولون؟ طب قول ويقول المنافقون، لا، إهانة لهم، مش مستهين حتى نذكر اسمهم ولا وصفهم. يلا يقول بقولوا، شوف إهانة، تحقيرا لهم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، والعياذ بالله، يتولون عن طاعته وعن النزول على حكمه. إذا حكم وأمر في أشياء لا يرفضون، والعياذ بالله. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وفي المقابل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فلما قال إذا فريق منهم، معناها في فريق آخر يذعن، قال لك الفريق الذي أصلهم الإعراض، أصل المنافقين جميعا الإعراض، يعرضون عن حكم الله ورسوله، لكن حين يذعن أنفار منهم إنما يذعنون فقط في حال يقينهم أن الحق معهم وإلى جانبهم. يبقى عارف حاله هو المظلوم وهو صاحب الحق في هذا المرحلة. نعم نحن نرضى بحكم الله ورسوله لعلمهم أن الرسول لا يحكم إلا بماذا؟ إلا بالعدل والإنصاف والحق. عارفين مش حيظلمهم، مش حيظلمهم. فبيجي يقول لا نحن نرضى بحكم الله ورسوله، نرضى بحكم الرسول. الله قال عارف، لأنه يعرفون أن الحق إلى جانبهم والرسول لا يحكم إلا بالحق. هذا معنى الآية. قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أذعن للأمر إذا ماذا؟ إذا أطاع. أذعن للأمر إذا أطاع ولبى. أفي قلوبهم مرض؟ هذا السؤال إيش هو هذا؟ إيش يعني يستفاد منه هذا السؤال؟ يستفاد منه التبكيت أيها الإخوة، التبكيت وتسجيل الشناعة عليهم. مش سؤال تقريري ولا استفهامي ولا تعجيبي أبدا أبدا. التبكيت أو التوبيخ وتسجيل الشناعة عليهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ على كل حال آيات وصف المنافقين كثيرة جدا جدا أيها الإخوة، بأنهم مرضى وفي قلوبهم مرض. هذه الآيات في نظري تحتاج إلى وقفة خاصة، أنا لم ألتفت لهذا ولم أفهمه إلا هذه السنة تقريبا. القرآن الكريم عنده نظرية متكاملة في وصف النفاق. النفاق ليس موقفا خائنا عن سبق إصرار كما يقال، يعني وتخطيط، ليس استراتيجية واضحة لطائفة من الناس، ليس مؤامرة كما يظن بعض الناس، ليس هذا. لا لا لا، النفاق في الأصل، طبعا في الأصل قد تجد بعض المنافقين كما تجد بعض حتى المسلمين العاديين يتورط في خيانات للأمة والدولة وكذا، ليس هذا، هذه حالات نادرة. لكن نظرية القرآن، نظرية القرآن الكريم تقول المنافق شخص مختل التوازن، غير مستقل، فاقد للاستقلالية. ولذلك يشيع النفاق أيها الإخوة، مش النفاق الديني فقط، حتى النفاق الاجتماعي والشخصي في المجتمعات القهرية، في المجتمعات التي تقوم على ماذا؟ على القهر وكبت الشخصية أو سحق فردية الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.